يا الله، لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرى، وإن كنت لا أحصيك ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها، والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كنهه حصرا. لك الحمد تعظيما لوجهك قائما يخصك في السراء مني وفي الضراء. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى. لك الحمد يا ذا الكبرياء، ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر. لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر، أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطر. لك الحمد أضعافا مضاعفة على لطائف، ما أحلى لدينا وما أمر. لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد كم قلدتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا ربنا يسرا. لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا، ومن زلة ألبستنا معها سترا. لك الحمد كم خصصتني ورفعتني على نظرائي من بني زمني قدرا. لك الحمد حمدا ينسخ بالفقر الغنى، إذا حزت يا مولاي بعد الغنى فقرا. إلهي تغمدني برحمتك التي وسعت وأوسعت البرايا، وقو بروح منك ضعفي وهمي على الحق، واغفر زلتي واقبل معذرتي، وصن ماء وجهي عن مذلة السؤال وعن جور الدهر والزمان. يا